قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. في بيان أصناف المتغيرات عند المشتري وبيان حكمها أو أحكامها. نعم، لأن التغير قد يكون بزيادة، قد يكون بنقص، وربما كان أيضا بعيب من العيوب، والعيب قد يكون في البدن، وربما كان في الخلق الذي يعبر عنه المؤلف بالنفس، وربما كان العيب يسيرا لا أثر له. قال: وأما إن تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده. إذن المؤلف الآن أعطانا الجزء الآخر الذي أشرت في ليلة البارحة لأنه سيتكلم عنه، وهو إذا ما تعيب المبيع عند المشتري، يعني حصل به عيب، ثم تبين به عيب آخر سابق كان قد حصل عند البائع لكن المشتري لم يعلم به ولم يكتشفه إلا بعد أن حصل العيب الآخر، وهو لا يخلو، إما أن يكون البائع قد كتمه، فإن كان قد كتمه وأخفاه فهو آثم، وإن كان لا يعلم به فلا إثم عليه، لكنه حينئذ يأتي الخلاف هل يرد أو هل يؤخذ عرش النقص. ثم هناك أيضا خلاف في هذه المسألة أكثر من سابقتها، لأنه الآن وجد عيبان، فإذا رده المشتري سيرده بعيبين: عيب حصل عند البائع، وعيب طرأ وحصل عند المشتري. نعم. قال: وأما إن تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده، فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير. فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق. إن تغير بموت يعني مات، أو كذلك قتل، والقتل مثل الموت، وأبو حنيفة له رأي في القتل يستثنيه، أو ربما كان بوقف، لأنه إذا أوقف هذه السلعة هذه الدار وكانت قد تعيبت ظهر فيها عيب، أو أوقف الدابة وغير ذلك، خرج ذلك من ماذا؟ من ملكه بالوقف. إذن يمكن أن يتغير بعد أن يخرج من ملكه، إما بعتق أو بموت أو قتل أو فساد أو وقف، هذه كلها أمور قد يحصل، لا يتبين العيب إلا بعد أن يخرج، وربما يتبين العيب بعد أن ينتقل إلى مالك آخر. فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق ففقهاء الأمصار على أنه فوت، يعني ذهاب للحق، يعني انتقل خلاص، كأنهم يقولون سقط الحق والمطالبة بذلك لأنه خرج من ملكه، إذن هنا فات، فلا أصبح في ملكه حتى يطالب به. قال: ففقهاء الأمصار على أنه فوت، ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب، يعني يرجع عليه بأرش العيب، يعني البيع أولا في هذه الحالة يتأكد من أن العيب لم يكن طارئا ولا حادثا، وإنما حصل عند البائع، بمعنى أن هذا العيب لا يمكن أن يكون حادثا، وإنما تكون له علامات تدل على قدمه، هناك آثار في البدن تدل على أن هذا العيب قد مر به زمن طويل، كجرح عميق اندمل أو شجة أو غير ذلك، فإن هذه من الأدلة التي تدل على قدم ذلك. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: لا يرجع في الموت والعتق بشيء. لا يرجع أو لا يرجع في الموت والعتق بشيء، وسيعود مرة أخرى إلى قول عطاء فانتبهوا بعد، يعني ربما صفحة أو صفحتين سيعود لينقض القول بالإجماع بقول عطاء، فلننتبه لهذا. إذن عطى استثنى ما يخرج بموت أو عتق فإنه لا يرى فيه الرد. وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها، وكذلك التدبير عندهم وهو القياس في الكتابة. يعني كذلك المكاتب يلحق أيضا بمثل هذه المسائل. قال: وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة والشافعي: يعني تغيره بعد بيعه، بعد خروجه من ملك المشتري بالبيع، يعني لم يتبين العيب إلا بعد الانتقال إلى المشتري الآخر، فإنهم اختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا باعه لم يرجع بشيء، وكذلك قال الليث. وأما مالك فله في البيع تفصيل، وذلك أنه إذن عرفتم القول الأول هو قول الجمهور، والثاني هذا الذي فيه تفصيل هو قول مالك. وأما مالك رحمه الله فله في البيع تفصيل، وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه. من بائعه منه أي من الذي اشتراه منه أو من غيره. ولا يخلو أيضا أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، لأنه إذا باعه بنفس الثمن أو أكثر يبقى العيب لم يؤثر، وإن باعه بأقل يظهر تأثير العيب فيه. فكيف يأتي إنسان فيقول أطالب بالفرق مع أنه باع بنفس الثمن أو بأكثر؟ فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له. وسترون أن المالكية مختلفون في هذا، عدة أقوال في المذهب سيشير لها المؤلف. وقلت لكم المؤلف خالف منهجه في البيوع فبدأ يفصل في فروع مذهب مالك. قال: فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب، وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب. يعني إن رجع فباعه على الذي اشترى منه بنفس الثمن فكفى، فلا له ولا عليه، هو يقول أنا أخذت منك بنفس الثمن، إذن أنت لم تهضم ولم تظلم. وإن باعه بأقل فيرجع على البائع الأول الذي رجعت إليه البضاعة بفارق السعر، وهو ما يعرف بالعرش. انتبهوا لهذا، هذه جزئيات فيها شيء من الدقة. وإن باعه بأكثر من الثمن نظر، فإن كان البائع الأول مدلسا أي عالما بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء، وإن لم يكن مدلسا رجع الأول على الثاني في الثمن. فهمت ماذا يعني؟ إن باعه على الأول بزيادة وهنا عيب، إن كان البائع الأول مدلسا فلا حق له، وإن كان غير مدلس فهو يرجع عليه. فإن كان البائع الأول مدلسا، وفي نظري أن مذهب الأئمة يعني الثلاثة أوضح في هذه المسألة وأقرب، أما هذه التفصيلات والجزئيات فتحتاج إلى دليل يقام لإثبات هذه المسائل. فإن كان البائع الأول مدلسا أي عالما بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء، وإن لم يكن مدلسا رجع الأول على الثاني في الثمن. لأنه تعلمون أيها الإخوة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أو يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي قصة عثمان رضي الله عنه أيضا لما رفع إليه أو طلب منه القضاء في ثوب اشتراه إنسان فوجد فيه عيبا بعد أن لبسه أي استعمله، فقضى برده دون شيء. وإن لم يكن مدلسا رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول أيضا، وينفسق البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأول. فإن باعه من عند بائعه منه، فقال ابن القاسم رحمه الله: لا رجوع له بقيمة العيب. ابن القاسم من المالكية أيضا، قلت لكم هناك خلاف داخل المذهب حاول المؤلف أن يأتي به. نعم. فقال ابن القاسم: لا رجوع له بقيمة العيب مثل قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، رأي الجمهور. إذن هناك من المالكية من يوافق جمهور العلماء. وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب. وقال أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه. إذن كل هذه الأقوال هي في داخل مذهب مالك. هذا الخلاف المتعدد الذي وصل إلى أقوال أربعة هو عند المالكية. قال: هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه، وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر. وبه قال عثمان البتي. لكننا لو أخذنا بمذهب الأئمة الثلاثة كما ترون فهو أوضح وأيسر وأبعد عن التفصيلات الخلافية، لأنه حصل هناك عيب، وهذا العيب ننظر فيه. إن طرأ عيب آخر سيأتي أيضا في مسألة أخرى تفصيل أكثر من هذا. ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثيرا بغير أن يعتبر تأثير بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن. ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف. هذه مسألة أخرى. يعني إنسان اشترى سلعة وبها عيب ولم يعلم بالعيب، ثم باع هذه السلعة على مشتر آخر، فأدرك المشتري الثاني أن في السلعة عيبا فطالب بها من باعه، فإن هذا البائع الثاني يرجع إلى البائع الأول ويطالبه بقيمة العيب أي الأرش. هذا مسألة لا خلاف فيها، ظهر العيب وعرف أن العيب حصل عند البائع الأول، لكن البائع المشتري الثاني لا يعرف البائع الأول ولا علاقة له به ولا حق له ولا طريق إليه. إذن هو يرجع إلى من يرى أنه قد غشه ودلس عليه في الظاهر، ألا وهو المشتري الثاني، فيطالبه وما فيعود المشتري الأول إلى البائع الأول فيطالبه بالفرق. هذه مسألة لا خلاف فيها، لأنه عيب ظهر وعرف أن وجوده قديم وأنه عند البائع الأول. ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف. ووجه القول الثاني تشبيه البيع بالعتق. ووجه قول عثمان وأشهب عثمان البتي الذي تكلم عنه وأشهب، نعم، أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع. لو كان عنده المبيع أي عند المشتري الأول فليس له إلا الإمساك أو الرد للجميع. فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن، فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب. وقال مالك رحمه الله: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. وقال أبو حنيفة: لا يرجع. إذن الآن المؤلف انتقل إلى الهبة والصدقة، هل هي كالبيع أو لا؟ إن وهب أو تصدق فما الحكم أيضا؟ هل يرجع بالعيب أو لا؟ بعض العلماء كالإمام الشافعي وأحمد في رواية يريان أنه كالبيع، ولأحمد رواية أخرى يوافق فيها مالكا. تقرأ. وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. رجع بقيمة العيب، وهي رواية للإمام أحمد، ولم يورد المؤلف مذهب الشافعي في هذه المسألة على خلاف عادته، فالشافعي يرى في هذه المسألة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد أن ذلك بمنزلة البيع، فإذا خرج عنه بهبة أو صدقة فإنه يكون بمثابة حكم خروجه عنه بالبيع. قال: وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. وقال أبو حنيفة: لا يرجع، لأن هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض، ورضي منه بذلك طلبا للأجر، قياسا على ما لو مات أو قتل، كما لو قتل عند أبي حنيفة فإنه يعتبره فوتا. نعم. فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك. وأما مالك رحمه الله فقاس الهبة على العتق، وقد كان القياس ألا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد، لأن إجماعهم على أنه إذا كان هذا الكلام الذي قلت لكم سيأتي بعد قليل ما يتعلق بكلام عطاء الذي قال ليس له الرد. نعم، لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك، دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن. يعني إذا كانت السلعة في يد المشتري فليس أمامه على ما ذكر المؤلف إلا واحد من أمرين: إما أن يمسك السلعة ويبقيها في يده، وإما أن يردها بعيبها، هذا هو مرادنا. وسينقض هذا الإجماع بمخالفة عطاء ابن أبي رباح التابعي، دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك. نقف هنا. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع، ما معنى هذا الكلام؟ وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن. الآن الرهن أيها الإخوة هو أمانة في يد المرتهن، ولكن جاءت حديث بأنه ينتفع به، يعني يحلبه إن كان يحلب مقابل الإنفاق عليه، لكنه هو أمانة في يد المرتهن متى ما وفاه الراهن حقه رجع إليه. كذلك أيضا الإجارة إنما هي ملك للمنفعة وليس ملكا للعين، فالبيع كما هو معلوم ملك للعين، فإذا اشتريت سيارة ملكت عينه، وكذلك إذا اشتريت دابة أو بيتا أو عمارة أو غير ذلك من المبيعات فأنت تملك العين وتتصرف فيها. أما الإجارة إذا استأجرت دارا فإنك تملك المنفعة مدة عقد الإيجار، لو استأجرت دارا مدة سنة فأنت تملك منافع هذه الدار لا عينها، لأن العين تملك بالمبيع بالشراء، فأنت تملك منفعة هذه الدار. فإذا انتهت هجرتك أصبح لا يد لك على هذه الدار، وإنما تعود منفعتها إلى صاحبها الذي يملك عينه، إلا إذا جددت العقد فإنها تتجدد المنفعة أيضا. هذه عقود الاسترجاع، استرجاع من رجع يرجع أو من استرجع يسترجع، لأنها تعود إلى صاحبها مرة أخرى. فالرهن يعود إلى ماذا؟ الراهن. والإجارة أو المؤجر يعود إلى ماذا؟ إلى مالكه. قال: وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك. فقال ابن القاسم رحمه الله: لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع. فقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب. وقول ابن القاسم أولى وهو رأي جمهور العلماء. قال: والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها ما هو. معنى الهبة بالثواب؟ يعني ربما غالب الإخوة يعرفون نوعا من الهبة، يعني الهبة مكارمة، تأخذ شيئا فتهبه أخاك، قريبا لك، صديق، جار، إلى غير ذلك، فتقدم له هبة. الأصل في الهبة أنها إكرام للموهوب، ولذلك سموها مكارمة، لكن يوجد من الهبات ما يقصد من ورائه شيء آخر وهو الثواب. الثواب ربما إذا سمعتموه أنه يهب هذا للإنسان يريد ثوابا من الله، هذا شيء مطلوب وطيب، وهذا يحصل عليه الذي يقدم الهبة مكارمة. لكن المقصود بذلك في مصطلح الفقهاء بهبة الثواب من يهب هبة يريد مقابلها، يأخذ شيئا يسيرا فيقدمه إلى إنسان يطلب منه أكثر من ذلك، فإن لم يعط غضب، وإن أعطي فإنه ينظر إلى ما هو أكثر. وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلكم الرجل الثقفي فأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم هدية فقبلها الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جبله الله سبحانه وتعالى على مكارم الأخلاق، على محبة المؤمنين، على التواضع، على الحلم، على خفض جناحه لكل مؤمن، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع غير المسلمين أيضا على أحسن حال، فقبل الهدية. لكن هذا ظل يطلب أن يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما أعطاه طلب المزيد. هذه تسمى هبة الثواب، وكل ذلك سيأتي الكلام عنه تفصيلا، يعني الهبة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت. قال: فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها.